بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذه قراءة في موطأ الإمام مالك غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام مالك رحمه الله: باب الترغيب في رباط الخيل. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك ابن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي يمسح وجهه فرسه بردائه رؤي يمسح وجه فرسه بردائه فسئل عن ذلك فقال: إني عوتبت الليلة في الخيل. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيالها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات، فهي له أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وذلك لأن الخيل كان يجاهد عليها في سبيل الله، وكانت وسيلة الجهاد التي يركبها الناس، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فمعقود في نواصيها الخير، فكلها منافع إن استعملتها في الجهاد في سبيل الله أو استعملتها في قضاء منفعة نفسك ونفع غيرك، ثم إنها تؤكل أيضا على الصحيح كما جاء في الصحيح البخاري من حديث أسماء رضي الله عنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا. إذن كلها خير، فشبيه بالشجرة التي لا يسقط ورقها وهي النخلة، شبيه بها الخيل. ولهذا رغم وجود الوسائل الحديثة في المركب وغير ذلك، إلا أن الخيل يبقى لها ميزتها، فما زالت الخيل معقودا في نواصيها الخير، فهي ذات المنافع الكثيرة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تقسيم الخيل من حيث المنفعة المنوية من الإنسان إذا نوى بها وجه الله سبحانه وتعالى وغيرها، فقال صلى الله عليه وسلم ويبين الخير من جهة الأجر وعدمه: الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. أجر وستر ووزر. أما الأجر فرجل ربطها في سبيل الله لا يريد من ورائها إلا الجهاد في سبيل الله، فهذه حينئذ إذا ربطها فما استطالت في رباطها أو أكلت أو شربت أو فعلت شيئا إلا كان ذلك في أجر في صحيفة ميزان حسنات رابطها، لأنه أوقفها لله. وهذا يدل بالمفهوم على أن كل من عقد الخير ونوى الخير من شيء جعله في سبيل الله أوقفه في سبيل الله، أن كل شيء يتفرع عنه فإنه يكون في ميزان حسناته، يكون في ميزان حسناته، لأنه أوقف هذا الشيء لله تبارك وتعالى. فمثلا أوقفت كتابا، فكل من قرأ فيه واستفاد منه وخطب منه ودرس منه فهو في ميزان حسناتك. وكذلك إذا جعلت شيئا كماء أو بئر أو كذا، فما شرب منه من إنسان أو طير أو حيوان أو كذا إلا كان في ميزان حسناتك. فكل من أوقف شيئا في سبيل الله كان الناتج منه كله خيرا، حتى قال صلى الله عليه وسلم: فما أصابت في طيالها أي في حبلها ذلك من المرج أو الروضة، يعني في كلأ أو صعدة مرتفعا، كانت له حسنات. ولو أنها قطعت طيالها ذلك يعني حبلها فاستنت شرفا أو شرفين، يعني شوطا أو شوطين، كان آثارها وأرواثها حسنات له. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات، كأنما هو الذي سقاها، فهي له أجر، أي كلها منافع، كلها له أجر. وأن الله تبارك وتعالى كريم جواد يأبى إلا أن يجعل كل ما أوقف له إلا أن يجعل ذلك في ميزان حسنات صحيح. فالله عز وجل غني عنا وعن صدقاتنا، ولكنه الذي يضعف لنا الأعمال ويأجرنا عليها. ولهذا قال سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذا الرجل كان له الخيل أجرا. الثاني كان له ستر. رجل، وهو الرجل الذي ربطها، تغنيا وتعففا، أي استغناء عن الناس وتعففا، لم يحتج لأحد، قال: هذه أخذ عليها مصالحي ومصالح أهل بيتي وأكتسب عليها الحلال، فهي له إيه؟ ستر. ورجل ثالث ربطها فخرا ورياء ونواء، أي مناوءة لأهل الإسلام، يعني قصد بها شرا، قصد بها شرا، فهي على ذلك وزر. قس بقى على الخير كل شيء، الذي يجعل الشيء لله ولنصرة دين الله يكون له في ذلك الأجر، والذي يجعل الشيء مباحا زي واحد مثلا عنده سيارة قال: والله أنا بأوقف هذه السيارة في الدعوة، يبقى كل شيء يأتي من ورائها فهو في سبيل الله، أي مشوار أي كذا كل ذلك في سبيل الله. ورجل قال: والله أنا بكتسب على هذه السيارة حتى أعف نفسي ولا أسأل الناس، فهي عليه ستر. ورجل جعل هذه لتحصيل الأوزار فيمشي بها إلى المعاصي، فهي عليه وزر، يفخر بها ويرائي بها، وإذا ركب السيارة تطاول بها على خلق الله، فهذه عليها إيه؟ وزر. سئل النبي عن الحمر: أي والحمر كذلك؟ فقال: ما أنزل عليها فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أي كذلك تخضع لهذا تحت القاعدة العامة الكلية، فمن يعمل مثقال ذرة من خير فإنه يرى ذلك عند الله سبحانه وتعالى وكذلك من شر. نعم. وهذا فيه الترغيب في تحصيل أدوات الجهاد والعناية بذلك، كما قال سبحانه وتعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فيلحق بذلك أيضا ما أعد في سبيل الله. فمن أعد شيئا في سبيل الله للقتال ونوى به خيرا فإنه يؤجر على ذلك. ومن ذلك أيضا تعلم ما يحتاج إليه في القتال كالرمي وفنون القتال حتى إذا احتاج المسلمون إليه في جهاد في سبيل الله فإذا هو مستعد. هذا أيضا داخل في سبيل الله وداخل فيما يعده الإنسان في سبيل الله. ومثل ذلك أيضا الدفاع عن الإسلام من جهة الشبهات، فكل من رد على الشبهات حول الإسلام وحول الشريعة فإنه أيضا يكون مجاهدا في سبيل الله، ويكون عمله إذا كان عنده جهاز كمبيوتر أو كان عنده مثلا أي شيء لتفنيد هذه الشبهات ويرد عليها بعد عرضها على العلماء فإن هذا العمل أيضا يكون في سبيل الله. فكل من أعد شيئا ليجاهد به في سبيل الله سواء كان من أدوات محسوسة يحتاج إليها أو كان أيضا ردا على شبهات المستشرقين فإن ذلك كله في ميزان حسنات. قال رحمه الله: باب العمل في المسابقة بالخيل. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان عبد الله في من سابق بها. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: ليس برهان الخيل بأس إذا كان فيها محلل، فإن سبق أخذ السبق، فإن سبق أخذ السبق، وإن سبق لم يكن عليه شيء. وسئل مالك: هل سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب؟ فقال: لم أسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل عن تفسير ذلك فقال: أما الجلب فأن يتخلف الفرس في التسابق فيحرك وراءه الشيء يستحث به فيسبق، فهذا الجلب. وأما الجنب فإنه يجنب مع الفرس الذي يسابق به فرسا حتى إذا دنا تحول راكبه على الفرس المجنوب وأخذ السبق. فهذا في مشروعية المسابقة في الخيل أو بين الخيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت أي أنها تعلف ثم إنها تكون مضمرة أي غير سمينة مترهلة، وإنما مضمرة أي قوية وخفيفة اللحم سريعة الجري. فسابق النبي صلى الله عليه وسلم بينها من الحفياء هذا مكان إلى ثنية الوداع هذا مكان، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. ولهذا جعل البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في صحيحه تحت باب يقال مسجد بني فلان، أي جواز أن يقال مسجد بني فلان. فهنا النبي عقد المسابقة بين الخيل، فدل هذا على جواز المسابقة بين الخيل. فيجوز المسابقة بين الخيل، بين السيارات، بين الحمر، بين الناس بعضهم ببعض. وقد سبق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فسبقته مرة وسبقها مرة، يجوز هذا. لكن هل يجوز المسابقة بين الخيل على عوض أم لا؟ الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. في خف يعني بين الإبل، أو حافر يعني بين الخيل أو نصل أي بين السهام، تكون المسابقة بالسهام، تكون المسابقة بين الخيل، وتكون المسابقة بين الإبل، كل هذا جائز. والمسابقة على عوض تجوز في هذه الثلاثة فقط، وما يقوم مقامها مما يستعان به على الجهاد في سبيل الله. أي مسابقة تكون بين أدوات تستعمل في الجهاد في سبيل الله فلا بأس. فمثلا مسابقة بين الدبابات على عوض لا بأس بذلك، مسابقة بين طائرات على عوض لا بأس بذلك. فالمسابقة بعوض تكون في فنون القتال وما يلحق بها مما يجوز استعماله في القتال، وعليه جواز المسابقة العلمية في القرآن أو في السنة على عوض بناء على ذلك. قالوا لأن الجهاد يحتاج إلى علم، فهو من أعظم ما يكون حاجة في الجهاد في سبيل الله. ولهذا قال شيخ الإسلام وتجوز المسابقة بعوض على أمر العلم، هذا بعوض. أما المسابقة بغير عوض فتجوز في كل مباح، لكن بشرط ألا يبذل عوض، يعني للفائز يأخذ عوضا. كالمسابقة مثلا بين متصارعين، مثلا كالمسابقة في من يحمل كذا، فهذه جائزة لكن لا تكون على عوض، أي على بذل مال. والذي جعل العلماء يقولون هذا يجوز بعوض وهذا لا يجوز بعوض هو الجمع بين هذا الحديث لا سرقة إلا في خف أو حفر أو نصل، وبين الأحاديث الأخرى في سباق النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة مثلا، فإنه لم يبذل فيها عوض. فقالوا قوله لا سبق، لو كان المراد لا سبق جائز فإن النبي قد سبق عائشة في غير الخف والحافر والنصر، لو كان النفي لوجود المسابقة أصلا في قول النبي لا سبق إلا في هذه فقد وقع سبق في غير هذه. فقال العلماء إذن يكون المراد لا سبق أي لا سبق بعوض. انتبهتم يا إخواني؟ يعني الذي جعل العلماء يفرقون بين ما فيه عوض وبين ما ليس فيه عوض قول النبي لا سبق، لا سبق إلا فيه. طيب لا سبق موجود، طب قد وجد بس المسابقة بين النبي وبين عائشة، إذن يبقى نحن نحس على إيه؟ لا سبق بعوض. أما المسابقة في المحرم فلا تجوز بعوض أو بغير عوض، وعليه فإننا نقول المسابقة تكون في ثلاثة أشياء: واحد في شيء بعوض وهو الخف والحافر والنصل وما يلحق بذلك من أدوات الجهاد. الثاني المسابقة المباحة بغير عوض وتكون في كل شيء مباح كالمسابقة على الأقدام أو كذا، جري على الأقدام. الثالث المسابقة في محرم، فهذا لا يجوز، فأي مسابقة في محرم هذا لا يجوز. طيب المسابقة في لعب الكرة، لعب كرة على الوجه الموجود الآن العام عند الناس كالدوري والكاس وغير ذلك فلا تجوز لا بعوض ولا بغير عوض، لأنها تؤدي إلى فساد عريض في أمور عديدة. من ذلك إثارة الشحناء والبغضاء بين الناس نظرا لعصبية الممقوتة التي لا تنكر، من ذلك إشغال الأمة بهذا حتى ضاعت مصالحها الدينية والدنيوية، من ذلك الاختلاط السافر بين الرجال وبين النساء، من ذلك إضاعة الأوقات، من ذلك أمور كثيرة حتى ولو لم تكن بعوض، فكيف إذا انضاف إليها عوض؟ فإنها تكون قمارا. ومثل أيضا المصارعة التي هي مسمى بالمصارعة الحرة، فإن في ذلك أضرارا بالغة تلحق بالطرفين حتى إنها قد تؤدي إلى الموت. ومن ذلك الملاكمة، فإن ذلك أيضا لا يجوز لأنها تلحق الضرر بالطرفين وفيها التركيز على الضرب في الوجه، وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا خرجت فتوى للجنة الدائمة بتحريم ذلك، المصارعة أو الملاكمة، قالوا لأنها ألعاب يترتب عليها أضرار لمن يشترك فيه. هذه من المسابقات المحرمة حتى لو كان يقال تحت مسمى دورة رمضانية ويسمونها رمضانية، أي تسلية في رمضان، فتكون هناك الفرق وتبذل ويبذل العوض، كل هذا لا يجوز. لكن لو لعب رجل مع رجل، رجلين مع رجلين مثلا في وقت في أسبوع أو كذا على وجه الجري وغير ذلك من غير عوض، فإن ذلك لا بأس به، من غير عوض فإن ذلك لا بأس به، ولا تضيع أوقات ولا إظهار عورات ولا تعصب ولا غير ذلك. طيب، يبقى إذن هناك مسابقة يجوز بذل العوض فيها، وهو ما كان في الجهاد أو ما يلحق بالجهاد، مسابقة مباحة بغير عوض، وهو ما كان في الأمر المباح، كان يسابق الرجل زوجته أو تسابق زوجته زوجها، هذا إذا كان في مكان لا يراهما أحد، لا يأتي الرجل بقى يسابق امرأته على في الشارع ويقول لقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، أو يقاس بقى على ذلك الألعاب التي اخترعت للنساء اليوم، من جميع الألعاب، من كرة قدم، من طائرة، من سلة، من كذا، جميع الألعاب، إذا فرق بين الرجل والمرأة، وقد يستدلون على ذلك لأن النساء شقائق الرجال، وهكذا. ما هذا الحديث العام الذي استغله الكثير من الناس في أي أمر يريدون إنزال المرأة مع الرجل وتسوية المجال بين الرجل والمرأة في ذلك. طيب، إذا حصل السباق بعوض فلا بد من مراعاة، فهل يجوز أن يكون العوض مبذولا من واحد من الطرفين أو لابد أن يكون من الطرفين؟ يعني مثلا الآن لو حصلت مسابقة بين واحد وواحد بالخيل، وهذا بدل عوضا وهذا بدل عوضا، فهل هذا يجوز أم لا؟ أم لابد أن يكون من طرف خارجي، كأن تنظم الدولة مثلا، أو تنظم جهة معينة تنظم مثلا المسابقة بين هؤلاء ويكون العوض منها؟ لو كان العوض من خارج هذا لا إشكال في جواز. لو كان العوض من أحد الطرفين هذا لا إشكال في جواز. أما لو كان العوض من الاثنين فهذا قد اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من جوز ذلك، فإذا سبق أحد الاثنين أخذ الجميع، ومنهم من منعه الجمهور واشترط أن يدخل يعني الاثنان محللا، يعني فرسا ثالثا لا يدفع صاحبه شيئا، لا يدفع صاحبه شيئا، آخر هذا المحلل الذي إما أن يغنم وإما أن يسلم فحينئذ يكون مباحا لهذا الأثر، وهو أثر سعيد المسيب كان يقول: ليس برهان الخيل بأس إذا كان فيها محلل، فإذا سبق أخذ السبق وإن سبق لم يكن عليه شيء، يعني يكون إما غانما وإما إيه وإما سالما، أما الاثنين يبقى ده قمار، وهذا هو رأي الجمهور. لكن الشيخ الإسلام رحمه تعالى جوز أن تكون المسابقة بين الاثنين حتى ولو بدل يكون منهما العوض ومن غير إدخال إيه من غير إدخال محلل. وعليه فإننا نقول رأي الجمهور هنا أحوط، وفيه حديث ولكن بعض العلم ضعفه، لكن رأي الجمهور أن ذلك لابد من إدخال محلل، وهذا هو الأحوط في هذا الباب. وعليه يبقى الكرة لا تجوز بعوض أو بغير عوض، مصارعة لا تجوز بعوض أو بغير عوض، طبعا الكرة على الوجه الموجود يعني إيه بالصورة الحالية، لا أن واحدا يلاعب واحد هذا مباح إذا لم يله عن صلاة أو ما اقترن بمحرم، أما ما هو موجود الآن على النحو الموجود الآن فإنه إيه لا يجوز حتى ولو كان بغير عوض، فكيف مع العوض؟ وعليه يترتب على ذلك راتب لاعب الكرة، راتب إيه لاعبي الكرة، نقول أما راتب لاعبي الكرة فإنه لا يجوز على هذا النحو، فإنه لا يجوز لأنه مبذول في محرم، مبذول إيه في محرم فإنه لا يجوز. نعم نعم، سباق السيارات لأنها قد تستعمل في الحرب، كل ما يستعمل في الحرب ويمكن يستعمل في الحرب فهذا جائز. نعم نعم الايه إيه؟ على اكل يعني ايه يعني اللي ياكل مثلا اذا كان زمان يشرب مثلا صندوق بيبس يقتل نفسه، هذا مسابقة على الموت، هذه مسابقة على الموت زي ما كان بيحصل الناس زمان كان صحتهم حلو ما شاء الله ما كانش عندهم الحاجات اللي عندنا دلوقتي، فكان مثلا يعمل 10 أزايز كاكولا او 15 ازازة او كذا، او مثلا يقول مثلا كرتون البسكوت حاجة زي كده، فهذا مما يضر، هذا لا يجوز لانه قد يقتل ايه قد يقتل نفسه، او مثل ما كان يفعله بنا في المدارس يقيدون واحد من الخلف، واحد يربط ايديه ويكون مثلا امامه طبق مثلا في قطعتين من الجاتو أو كذا وتأكلها من غير أن تمس بيدك أو غير هذا، هذا مما يضر بالإنسان وقد يضر بها فضلا عن مشابهته أيضا بالحيوان في هذا، فإن ذلك أيضا لا يجوز، فإن ذلك لا يجوز، الشيء الذي يضر لا يجوز فيه. نعم أمن لك يعني لو بعض الإخوة نزل في الاستاديوم الجمعة يجروا مع بعض كذا ما فيش إشكال، واحد يجيب جون هنا يجيب جون، لكن إن اقترن بعصبية أو إظهار عورات أو توزيع أوقات أو غير ذلك هذا لا يجوز. نعم ليش؟ بالنسبة للإصابة يعني زي هذا جائز من غير عوض، تعلم الإصابة هذا جائز من غير عوض. نعم قال رحمه الله: باب الترغيب في الجهاد. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه أو يرجعه إلى مسكنه الذي يخرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الناس منزله؟ رجل آخذ بعنان فرسه مجاهد في سبيل الله. ألا أخبركم بخير الناس منزلة بعده؟ رجل معتزل في غنيمة له يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله لا يشرك به شيئا. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الجنة يوم بدر ورغب فيها، ورجل من الأنصار في يده تمرات، فقال الرجل: إني لذو رغبة في الدنيا إن أقمت حتى آكلهن. فرمى بما في يده منهن ثم شد سيفه حتى قتل. نعم، فهذا فيه الترغيب في سبيل الجهاد في سبيل الله، ولا شك أن هذا أعظم أو من أعظم العمل. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال فذكر منها قال: جهاد، والجهاد في سبيل الله. وكان الصحابة يعتبرون الجهاد في سبيل الله من أعمال القمة التي لا يسبقها عمل. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فقول الصحابي صحابة رضي الله عنهم حتى الجهاد في سبيل الله مما تقرر عندهم به أن الجهاد في سبيل الله ما كان يعدل به عمل، ما كان يعدل به عمل. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد فقال: وذروة سنامه الإسلام، الجهاد في سبيل الله. فعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فلا أحد يفوق المجاهد في سبيل الله بجميع أقسام الجهاد، سواء كان جهادا بالسيف والسنان أو كان جهادا بالحجة والبيان. فإن الجهاد على قسمين، وفضيلة الجهاد إنما تنال الأمرين: المجاهد في سبيل الله بسيفه وسنانه، والمجاهد في سبيل الله بحجته وبيانه. بل ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد في ذات المعاد بأن أعظم النوعين الجهاد بالحجة والبيان. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك في رسالة له مختصرة وهي رسالة الغيبة، فقال: والجهاد في بيان حال المبتدعة وأصحاب الأهواء وغير ذلك أعظم من الجهاد بالسيف والسنان. قال مبررا ذلك أو معللا ذلك، قال: لأن الكفار لو تسلطوا على بلاد المسلمين وأخذوها فإنهم يتسلطون على أجسادهم وعلى ثرواتهم، أما تسلط المبتدعة وأهل الأهواء فإنه يكون تسلط على قلوبهم، أي يفسد عليهم دينهم. يعني ولهذا لو جاءك الآن زحف من اليهود أو من النصارى أو من الكفار، هل أنت في حاجة أن تجهد نفسك في حث الناس على جهاد هؤلاء لأن هؤلاء يعادونك في العقيدة؟ طبعا أنت لا تحتاج إلى جهد أن تقنع مسلما اليوم ولو كان في خمارة أن تقنعه بعداوة اليهود أو عداوة النصارى، فهذا أمر لا مجال للاختلاف فيه. وأن اليهود لا يرجون لنا خيرا وأن النصارى كذلك وأن عداوتهم متقررة بالكتاب والسنة، هذا لا إشكال فيه. طبعا لا إشكال فيه عند أصحاب العلم والمطالعة الصحيحة على الشريعة. أما الآن وللأسف الشديد فقد حاول البعض أن يضيع قاعدة الولاء والبراء، وأصبح اليهود يقفزون وغيرهم على سطح المحبة والمولاة، وأننا لا خلاف بيننا وبين هؤلاء، بل هم إخوة لنا في الأوطان وإخوة لنا في كذا، والسلام العالمي الإنسانية العالمية، حتى يقول قادة الإخوان جميعا سواء كان البنا أو القرضاوي أو غيرهم، إن عداوتنا مع اليهود ليست عداوة عقيدة، وإنما هي عداوة أرض، ليست عداوة من أجل عقيدة، وإنما هي عداوة أرض. وأنا أسمع بأذني، أسمع بأذني ما سطره كبيرهم في حماس على أرض فلسطين، يقول إحنا ما فيش بيننا وبين اليهود شيء، ولكن ابن عمك أخرجك من بيتك، ألا تقاتله حتى تسترد بيتك؟ ولا ما في بيننا وبينهم شيء. فتحويل المسار، مسار المواجهة من عقيدة إلى أرض، هذا من أخطر ما يكون، ولهذا لابد أن ينبه على مثل هذه الأمور، لأن هذا خلاف ما جاء في القرآن وخلاف ما جاء في السنة. هل النبي قاتل يهود أو قاتل النصارى أو قاتل هؤلاء من أجل أرض صحيح؟ هل الإسلام يقاتل أصلا من أجل أرض يريد المسلمون كسبها، أم يريد المسلمون تعبيد الله عليها؟ هذا الذي تراد له الأرض، ولا ما عندنا أرض. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خاطب هرقل فقال من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد فأسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. نحن ما نريد أرضا أصلا، ولكن أسلم تسلم فتكون أميرا على هذه الأرض مسلما، إذن الأرض لله سبحانه وتعالى. الحبشة ما غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أسلم النجاشي رضي الله عنه، فالإسلام ما يحارب من أجل أرض، الإسلام يحارب من أجل عقيدة، من أجل عقيدة، من أجل أن يعبد الناس لرب العالمين. ولا قطعوا الفيافي والقفار والبحار وعرضوا أنفسهم من هلاك إلا لتعبيد الناس لرب العالمين. ولهذا ما لغة الجهاد يا أخواني عندنا في الإسلام؟ لغة الجهاد كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم: أنفذ على رسلك حتى تأتي ساحة القوم ثم ادعوهم إلى الإسلام. فعندنا جهاد من أجل الإسلام، ماشي، يبقى الجزية وانت على أرضك، يبقى إسلام وانت مالك أرضك، جزية يعني تبقى على ما أنت عليه، مع بذل الجزية عن يد وأنتم صغيرون، حتى يكون الحكم، حتى يكون هؤلاء تابعين للمسلمين، لا قوة لهم ولا مناوشة للمسلمين، وحينئذ يكون سلاح الدعوة قائما بدلا من سلاح السيف، فإن الجزية تمكن أن تخالط وتدعو وغير ذلك، وقد يفتح الله عز وجل القلوب. الأمر الثالث: إذا لم يكن الإسلام ولا الجزية، حينئذ تحرك السيف من أجل ماذا؟ من أجل أن تأخذ تلك الأرض، أو أن تحرر تلك الأرض من عبودية غير الله سبحانه وتعالى، لا من أجل نحن إيه؟ يعظم وطننا. فإن كلمة الوطن هذه، الوطن هذه الوطنية القومية العروبة، إنما هي ألفاظ القوميين، ليست ألفاظ الشرع الحنيف، إنما عندنا إسلام، فكل من يعيش على بقعة في أي أرض هو مسلم فهو أخي، لا فرق بيني وبينه على الإطلاق، لا فرق بيني وبينه. وإذا دهم العدو أرضه ولم يقوى على مواجهته، تعين الجهاد على من يجاوره حتى ينصره. فما عندنا حاجة اسمها أرض. فهؤلاء أرادوا أن يحولوا القضية بينه وبين اليهود إلى معركة إيه؟ إلى معركة أرض، لا معركة عقيدة. والله عز وجل يقول: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. ثم أصبح الآن للأسف الشديد بعد هذه الفوضى التي حصلت في بلدنا، أصبح من أبرز المعالم التي يريد حتى من يسمون بالإسلاميين إبرازها الآن مسألة تمييع الولاء والبراء مع غير المسلمين على هذه الأرض، حتى أصبحت الألفاظ لا تعطى على الحقيقة والمصطلحات تعطى على الحقيقة. فلم تعد مثلا تسمع كلمة النصارى، أحد سمعها يا أخواني من أشهر بعد هذه؟ عاد في نصارى؟ إحنا والنصارى؟ أبدا أبدا، أتحداك لو كنت تسمعها. إن سمعتها مرة قد يعتذر عنها فورا في هذا. إنما شوف المسيحيون ولم يسميهم القرآن بهذا، ثم سرعان ما رفع هذا حتى وأصبح الأقباط، إحنا الأقباط الأقباط الأقباط الأقباط أصبح هذا لقب، ثم إخواننا في الوطن حتى الأقباط صارت ترفع، ثم الآخر، وكل هذه أمور متعمدة. حتى رأينا الأحزاب التي تقول بأن الأحزاب الإسلامية تدخل هؤلاء معهم، فإن قال القائل لكن هذا بنود الحزب مثلا، نفترض يعني أن هذا بنود الحزب، لابد أن الحزب حتى يؤسس لابد أن يقوم على الوطنيين ولابد أن يكون مسلمين ونصارى، نقول لو افترضنا يعني هذا سلمنا جدلا يعني بهذا، فهل الحزب أيضا أو هل من بنود هذا التأسيس أنهم يلزمونك أنك إذا عقدت مؤتمرا أن تجلسهم معك على المنصة وأن تقدمهم للحوار والمحادثة؟ ونحن قد رأينا من ذلك العجب العجاب، نرى الآن الأحضان ونرى الآن التقبيل ونرى الآن كذا، حتى رأينا بالأمس مباراة معقودة بين السلفيين وبين هؤلاء من أجل يعني إضاعة مثل هذه الأشياء. لا، في معاني تقف عندها، في معاني لا يجوز مجاوزتها. نعم هؤلاء لا يجوز الإعتداء عليهم، هؤلاء معنا لا يجوز الإعتداء عليهم كما بين القرآن، لا يجوز الإعتداء عليهم ولا يجوز ظلم هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرى حياة الجنة. لا ينبغي لمسلم أن يظلم نصرانيا في ماله أو في عرضه أو في شيء على الإطلاق، ولا أن يظلم حقه، بل كما قال سبحانه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله لا يحب المقسطين. أما أن يتعدى الأمر إلى بقى موالاة وإلى هات وخذ وإلى تصدير في المجالس وإلى وإلى وإلى، فإن ذلك ما أتى به الإسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا لقيتم في طريق فطروه إلى أضيقه، يعني أنت حتى لا تقدمه، إذا كان الطريق لا يسع إلا أنت أو هو فتقدم أنت كما بينه الشارع. يبقى تجمع بين الإحسان الدنيوي إلى هؤلاء وبين عدم إضاعة الفوارق التي اعتبرها الشارع بين الإسلام وغير المسلمين، لأن ذلك يذهب مبدأ الولاء والإيه، يذهب مبدأ الولاء والبراء، فلا يجوز هذا على الإطلاق. على كل نحن نقول إذن بأن الجهاد في سبيل الله إنما حصره النبي في كلمة واحدة، لا لأجل وطنية ولا عروبة ولا قومية، كلها نعرات، كلها نعرات جاهلية، ولكن النبي حصر الأمر في شيء واحد حين سئل عن الرجل يجاهد من أجل المغنم، الرجل يجاهد من أجل كذا، الرجل يجاهد من أجل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، اللي يقاتل لتكون كلمة الله هي الإيه؟ هي العليا. قال العلماء ولو دفع الضرر عن وطنه وبلده فإن دفعها دفع ذلك، إذا جاء العدو يعني اليهود مثلا جاءونا مصر مثلا وأرادونا، فإن دافعت من أجل الدفاع عن وطنك المحض فذاك عمل مباح لا أجر لك فيه. أما إذا دفعتهم من أجل محبة وطنك لكونه وطنا إسلاميا لا تريد أن يتسلط عليه أعداء الإسلام فإن ذلك في سبيل الله. إن دفعت من أجل أن ذلك في سبيل الله حتى لا تتسلط هؤلاء على وطنك الإسلامي الذي تحبه ولا تريد أن يكون عليه غير الإسلام شريعة، فيبقى هذا أيضا في سبيل الله. فمسألة إن الجهاد من أجل أرض أو كذا هذا مبدأ إيه؟ جاهلي وتغيير لهذا الأمر، زي اللي يقول الجهاد كان خلاص وانتهى والآن احنا نلجأ إلى الإسلام المحبة والإسلام لكذا وكذا، ولا يكون شيء تحت مسمى الجهاد. فمحاولة أيضا إلغاء هذه الفريضة أيضا هذا من الجناية، بل يبقى الجهاد إلى يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. فالجهاد قائم إلى آخر، بل إن أعظم قوات المسلمين وأمراء المسلمين وأئمة المسلمين الجهاد في هذه الأمة إلى آخر الزمان عيسى بن مريم عليه السلام، فإنه ينزل في آخر الزمان ليقاتل بالمسلمين، ليقاتل بالمسلمين. أما الجهاد بالحجة والبيان فإنه أرفع الأمرين كما قلنا، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال: وأما الجهاد بتبليغ السنن إلى الناس أعظم من الجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو، ذلك أن تبليغ السهام إلى رقاب العدو يحسنه كل أحد، أما تبليغ السنن فإنه لا يحسنه إلا أتباع الرسل، هذا لا يحسنه، نوع من الجهاد لا يحسنه كل أحد، إنما يحسنه أتباع الإيه؟ الرسل. قوله صلى الله عليه وسلم هنا: ألا أخبركم بخير الناس منزلة بعده، يعني بعد المجاهد، رجل معتزل في غنيمة له يقيم الصلاة ويؤدي الزكاة ويعبد الله لا يشرك بشيء. هل هذا فيه فضل العزلة؟ يعني الواحد مثلا دلوقتي يوم يقول ايه بقى في فتن وكذا، اخذ غنيمات لي واذهب الى الصحراء واعيش هناك اعبد ربي حتى ياتيني اليقين، هل العزلة حينئذ مستحبة وهي التي قصدها النبي هنا؟ ويضاف الى ذلك ايضا ما جاء في الصحيحين أن النبي يقول: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنيمات يتتبع بها شعث الجبال ومواطن القطر. قال العلماء: أما العزلة المحمودة فإنما تكون عند حصول الفساد العام الذي لا يستطيع الإنسان معه أن يقيم وأن يظهر عبوديته لرب العالمين. إحنا نكون فساد عام وتسلط عام لا تستطيع أن تقيم دينك أو تظهر شعائر دينك، يبقى حينئذ إيه؟ يبقى حينئذ هاجر، خذ غنيماتك أو ما يقوم مقامها واذهب إلى الصحراء لتنأى بدينك. أما عند الفساد الخاص كان يكون مثلا تبرش المجتمعات زي اللي عندنا الآن، مثلا عندنا فساد خاص وعندنا فتن خاص من ناحية التبرج، من ناحية مخدرات، من ناحية تسلط كذا، لكن الحمد لله يوجد صالحون، توجد المساجد تقيم فيها عبودية رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني من أراد الخير استطاعه بإذن الله، ومن أراد الشر وجده. فحينئذ لا يجوز لك أن تهاجر الهجرة العامة، ولا يجوز أن تعتزل الناس، بل مخالطة الناس والصبر على أذاهم وتحقيق عبودية رب العالمين من نصحهم ودعوتهم إلى الخير، هذا هو الذي يتعين عليك، هذا الذي إيه؟ يتعين عليك. وعليه قال العلماء إن لا يجوز الإقامة في بلاد المشركين إذا لم تستطع إظهار دينك، أما إذا استطعت إظهار دينك وكان عندك علم تدفع به الشبهات ودين تدفع به الشهوات تدعو هؤلاء إلى الإسلام فلا بأس ولا حرج. إذن العزلة على قسمين: عزلة عند الفساد العام وهذه جائزة، وعزلة عند الفساد الخاص. واحد يعتذر أول ما يرى لك التبرج: أنا ما لا أستطيع أرى التبرج في المجتمع. طيب لو احنا تركنا المجتمع بتبرجه وبفساد بعض افراده، من الذي يعلم هؤلاء الناس؟ لا، اصبر على هذا الاذى وعلي منه. صحيح انه سياتيك الاذى من كل مكان. يعني انت اليوم لما تروح لراجل بيشرب مخدرات تقول المخدرات حرام ولا يجوز، بيعمل ايه؟ بيتطاول عليك. انت لو قلت للمراه الان مثلا دع التبرج ولبس الحجاب بتعمل ايه؟ بتتطاول عليك. لكن من الذي يعلم هؤلاء؟ انا وانت كلنا من حسنات العلماء الذين آثروا مخالطة الناس ودعوة الناس إلى الخير حتى استجاب لهم الكثير ونفع الله عز وجل بهم. إنما حين يكون فساد أنا لا أستطيع أن يعني أن أقيم ديني فيه يبقى حينئذ أعتذر. طب لو قال واحد أنا مثلا داعية لكن أوقفوني الدولة أوقفت قالت لي عش سخط، فحينئذ يجوز لي الهجرة واعتزال الناس؟ نقول لا. ليه؟ لأن الدعوة إذا سحبت منك منبرا فبقيت منابر. أي منابر؟ منابر الدعوة الفردية. أنت إذا جلست في القطار فنصحت وجهت، حد يمنعك؟ إذا جلست في الأتوبيس، إذا جلست في السيارة، إذا جلست في مؤسستك، في عملك، أنت مدرس، أنت فلاح في حقلك، أنت مهندس في ميدانك، يلغى عمال يصلي الظهر، يمنعون من هذا؟ فإذا بقيت منابر دعوة كثيرة. فلا شك أن كل واحد من أصحاب الدعوة ولو ضيق عليه في مسجد أو مساجد إلا أن المجتمع يبقى معه، كما هو مشاهد في العالم كله، في العالم كله مشاهد حتى في بلاد الكفر، فإنهم يقولون بحرية الفكر والدين، ومن أجل هذا يستغل المسلمون هناك الدعوة إلى الله عز وجل تحت هذا الشعار ولو كان يعني. وإن كان هذا لا يطبق التطبيق العام لكن يحصل به إيه؟ يحصل به نفع. فقوله صلى الله عليه وسلم رجل معتزل في غنيمة له، لابد أن نبين هذا الاعتزال إنما يكون عند إيه؟ فساد العام. أنا بقول هذا إليه مع أن هذا واضح، لأنه لابد أن نستفيد من أخطاء كثير من الدعاة ومن الحريصين على الخير. في وقت من الأوقات كان يوجد الإسلاميون الملتحون والمقصرون الثياب، الواحد يعتزل ويذهب إلى بعيد عن الناس ولا يخالطهم، ولكن الوظيفة في الدولة حرام، العمل في الدولة حرام، الأكل من أموال الدولة حرام، إذا وقت وظيفة يبقى أنت كافر، عملت يبقى أنت كافر، لا تتزوج من الناس لأن هؤلاء الناس راضون بالكفر، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر. يبقى احنا بين رجلين، يا رجل مسؤول في الدولة ده كافر طبعا قطعا، لأنه هو خصوصا إذا كان في الداخلية ولا في أي شيء هذا كافر، ورجل راض بهذا يعمل فهو كافر أيضا لرضاه بالإيه؟ بالكفر. وده جماعة التكفير والهجرة، كل المجتمع كافر، ولهذا لا يجوز الزواج منك أنت. طب أنت مش عسكري، بس راضي بالعسكر، تعمل في دولة العسكر، يبقى أنت كافر. هذا موجود ولا غير موجود أخواني؟ ولهذا لابد من التنبيه على هذه الأشياء. الذين يبطلون الجهاد في سبيل الله ويقول معركة معركة أرض، يعني لو أخذنا أرض خلاص ما عادش شيء، يبقى ما عادش في عدو بيننا وبين اليهود. يعني اليهود لو في بلادهم وأنا في بلدي فأنا لا أطلبهم في بلدهم نصر للإسلام، وعليه يبقى حياة النبي والصحابة كلها كانت على غير الشريعة. أي ملك سلب منا في الأندلس حتى فتح المسلمون الأندلس، أي ملك سلب منا في بلاد المغرب، أي ملك سلب منا في مصر، في إفريقيا، أي أرض يا أخوان أخذت منا؟ مصر مع من؟ إفريقيا مع من؟ المغرب مع من؟ بلاد الأندلس مع من؟ هذا كله مع من؟ أحد. لكن المفهوم عندنا أن كل واحد وكل ملك يبقى على هذه الأرض على غير الإسلام فإنه سلب أرض الإسلام، لأن الأرض كلها لله وينبغي أن تعبد لله رب العالمين. هذه مفاهيم توجد بين الشباب لابد أن تغير، لابد أن إيه؟ أن تغير. زي اللي بينافع الآن النصارى إخواننا أو مش إخواننا أو كذا. من الذي يا أخي أما يكفيك مظلة الإسلام؟ عايز تقول إن إحنا نتعامل مع النصارى معاملة طيبة؟ الإسلام قالك كيف؟ لكن لا تجعل الطريقة إلى هذا مخالفة الإسلام. حتى يقول بعضهم بأن هؤلاء إيه إخوة لنا، بل لا فرق بين إسلام ويهودية ونصرانية. كذلك وجد في الشباب من يعتزل المجتمع. أنا رأيت وأنت رأيت وكل من درس في الجامعات من السبعينات أو أواخر السبعينات رأى جماعة التكفير والهجرة التي كانت التي ترى مساجدنا هذه مساجد مشركين، مساجد إيه مشركين، والله يقول إنما المشركون نجس وعليه فلا يجوز دخول مساجدنا لأنها مساجد نجاسة وهي مساجد الضرار وأعظم مساجد الضرار. هذا موجود وكان يوجد عندنا، تلاقي الواحد واخد بالك راح الجمعة جاي عادش بيتكلم بوه لأمه ليه، كفار كفار. احنا شو بنقول مثلا زي وسائل الإعلام لما بتتجنى على الإخوة تقول لك انتوا بتكفروا انتوا بتعملوا واحنا ما بنكفرش، لا، لكن وجد هذا، وجد هذا، وجد الطائف بين الشباب الذي يكفر المجتمع. حتى الأب والأم، الزوج يطلقها ها على مذهبي ولا لا، ايه اللي حصل لك؟ زميله في العمل اقنعه بهذا الستر، اصبحت زوجته الان ايه كافر، والله ان اقتنع بما هو عليه ودخلت في الاسلام ليبقيه، لكن اذا ما دخلت في الاسلام يبقى تنزل عليها الاحكام اللي لهن حل لكم ولهم يحلون لهن، ما ينفعش. هذا موجود، ولهذا يتزوج بعضهم من بعض فقط فقط، ولا يعملون في الدولة ولا في الحكومة أبدا، خلاص بس. والناس عندهم إما إحنا بقى اللي هم بقى طلبة العلم، طلبة العلم دول إما إن هم بيعرضوهم فحينئذ تباح أموالهم ودماؤهم. يعني انا مثلا دلوقتي هيسمعنا نتكلم الكلمتين دول، ده ما فيش اشكال ان انا مهدر الدم. ليه؟ لانني الان كأبي جهل اخذت مرحلة المعارضة لمحمد بن عبد الله، لانهم بيقولوا حضار الارقم ابن ابي الارقم، احنا في دار الاستبعاث، فبقول لك حضار الكلام ده كله موجود، ما تفكرش احنا بنقول كده زي ما بيقول مثلا العلمانيون على القنوات لما يجوا يتكلموا على الاسلاميين بيشوهوا وطبعا بيحرموا اشياء وحلوا اشياء، لا احنا بنتكلم الكلام ده موجود في الكتب، في بالك، حتى يصل الامر لان بعضهم يكفر بعضا، لان بعضهم يكفر بعضا. ولهذا واحد كان معتكف معانا العام الماضي، اخوه سجن 17 سنه، كان لسه طالع السنه فاتت، فبقول له بقى اكيد يعني الحمد لله بقى ربنا تاب عليه ولا كذا، قال اشد مما دخل 17 سنة أشد مما دخل. وأخبرني إخوة أنهم كانوا في السجون، طبعا التكفير مع الجماعة الإسلامية مع السلفيين مع الإخوان، وإنا لا وإنا لا يرجعون. نسأل الله أن يطهر بلاد المسلمين من تمزيق المسلمين إلى فرق وجماعات. كان هؤلاء يستحلون أموال الإخوة، تجي الزيارة للإخوة اللي يقدر يسرق يسرق، ليه؟ لأن أموال مباح، يبقى ابدأنه بيسرق أموال مباحة، أنت مالك مباح، فإذا وصل إلى درجة تحرير منهم ده مباح الدم، ليه؟ يبقى ده زي أبي جهل. طيب واحد مش عارف، يعني واحد منتحر ده بيتكلم يستفيه ولا بتاع أهو ساكت لا عارف وكده، فدول إيه؟ دول لابد أن تسمعهم، أن تسمعوا كلام الله، كلام الله. ولهذا حتى في الخوارج القدماء كان الواحد إذا أمسكوا به حتى ينقذ نفسه يعمل إيه؟ لو أنا مسلم يجروه، وما ليه؟ يقول لك أنا مشرك، أسمعوني كلام الله. فالله يقول وإن أحد من المشركين تشارك فجروا حتى تسمع إيه؟ كلام الله ثم أبلغوا مأمان، يوم بقى يسمعوه وصلوه للمكان اللي هو عاوزه. يبقى لازم نقول أنا إيه؟ أنا مشرك، حتى يسمعون كلام الله. يبقى دي يسمعوا كلام الله، يبقى أنت أحد رجلين، يا رجل عالم بتحذر المسلمين من شر هؤلاء فحينئذ أنت مهدر المال والإيه والدم، أو أنت رجل ساكت فده لابد أن يسمعك إيه كلمة الله. يعني ما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم والصحابة وبين هؤلاء المشركين هو الذي يجري بين هؤلاء وبينك الآن. وطبعا كان هؤلاء انقرضوا وتبعتهم طبعا الدولة، ولهذا أمن الدولة رغم ما كان فيه من ظلم عظيم إلا أن الله كان يدفع، وخلي بالك سنة الدافع ما لا علاقة بالأجر والثواب أو عدمه، لأن الله عز وجل قد يدفع الظالمين بالظالمين، يدفع الكفار بالكفار، يدفع كذا بكذا. فكان من الأمور التي كان يستريح المجتمع منها أمثال هذا أمثال أصحاب هذا الفكر، فلم يعد هناك التكفير موجودة. ليه؟ كله يهرب خايف من أمن الدولة، أو أنك تكون في الجهاد الذي هو الإنكار بغير ضوابط من القتل ومن التشريد وغير ذلك، وهذا كان يجري أيضا مع اتجاهات في الجامعات وفي الشارع. فأصبح يعيني الآن اللي كان يروح الجامعة يتبع الإخوان، يتبع الجهاد، يتبع التكفير، يتبع السلفيين، والسلفيون يتبع الشرق، يتبع الغرب، يتبع القلب، يتبع الوسط، مطروح ولا اسكندرية ولا القاهرة ولا كذا، اتجاهات ومشارب عديدة، وكل في النهاية يدعو إلى نفسه لا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ولو كان يدعو إلى الله لتكاثفت الأبدان ولتلاقت القلوب ولاتفقت الألسن على طريقة واحدة، وهي الدعوة إلى الله بالكتاب والسنة ومنهج السلف. كم يا أخواني ضاعت أعمار كثير من الشباب لو استغلت في العلم الصحيح النافع، واستغلت في المنهج السديد الصحيح لحصل خير ولهذا أنا أقول وبكل صراحة، هذا النتاج الذي صار من 30 سنة ويوجد أمثال هؤلاء الآن لو تقول ما الذي جناه المجتمع من هذا، وما الذي استفاد المجتمع من هذا؟ الآن كل أصحاب اللحى إما أنهم تبع هذه الجماعة أو تبع هذه الجماعة أو تبع هذه، قال يقول القائل الحمد لله خير انتشر، وجدت اللحى وكذا، وجدت اللحى ووجدت الثياب القصيرة، لكن على أي منهج وأي طريقة؟ إنما الإنسان يفرح بوجود هذا المظهر المبارك الطيب على السنة، على السنة، أما أنا ما أفرح به إذا كان على خلاف السنة. فلهذا لما نأتي نقول الآن ما كشف الحساب بعد 30 سنة أو 40 سنة تقريبا في عمر الدعوة، ما هو كشف الحساب الآن؟ إنما هي حزبية فقط، وعمل لأحزاب وجماعات وفرق، وكل حزب بما لديه فرحون. حزب ده عنده 30,000 واحد على مستوى مصر فرح بما عنده، والحزب ده عنده 30,000 فرح بما عنده، وده لا يرجع إلى ده وده لا يرجع إلى ده، وهكذا. وعادت الأحزاب تعلي أصواتها. فهل يا ترى هذه العزلة للمجتمع عند هذا الأمر تكون مستحبة؟ نقول لا، بل يصبر الإنسان على مخالطة أذى الناس ودعوة الناس إلى الحق حتى ينفع الله عز وجل الناس. الإمام أحمد ما اعتزل المجتمع حين وجدت فتنة المأمون، وشيخ الإسلام لم يعتزل المجتمع حين وجدت فتن الروافض والصوفية والمعتزلة وكذا، وابن عبد الوهاب لم يعتزل المجتمع حين وجدت فتن الصوفية الغلاة الذين أعادوا دين أبي جهل إلى الأمة. كل هؤلاء ما اعتزل المجتمع، بل صبروا حتى نفع الله سبحانه وتعالى بهم جميعا. طيب نكتفي بهذا القدر.